الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامجكم رجال ومواقف. والموقف في يومنا هذا مع غسيل الملائكة، غسيل الملائكة. من غسيل الملائكة هذا؟ إنه حنظلة ابن أبي عامر الذي ضرب لنا مثلا في الجهاد وفي حب الجهاد وفي حب الشهادة في سبيل الله عز وجل وفي صدق النية، ضرب مثلا لشباب المسلمين سيظل موقفه هذا متفردا على مر الزمان. نعم، غسيل الملائكة هذا الذي أخرجه الله طاهرا زكيا من صلب وظهر رجل فاسق، أبو عامر الراهب الذي سماه الأنصار يوم أحد بأبي عامر الفاسق. تصوروا، أخرج الله عز وجل من صلبه هذا الشهيد العظيم من شهداء أحد، إنه حنظلة ابن أبي عامر. تزوج من جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وتزوج عشية يوم الجمعة، وفي صباح السبت سمع المنادي ينادي حي على الجهاد لملاقاة المشركين في السنة الثالثة للهجرة في موقعة أحد في الحرب الذي فرضت على المسلمين في موقعة أحد. ما إن سمع رضي الله عنه منادي الجهاد حتى استعد بدرعه ورمحه وسيفه وخرج مسرعا ليكون في مقدمة الصفوف وفي مقدمة الذين لبوا نداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ودخل المعركة رضي الله عنه فأبلى فيها بلاء حسنا، وصرع من صناديد قريش وأبطالهم من صرع، لكنه كان يريد أبا سفيان ابن حرب، وظل يبحث عنه حتى وجده، فهجم عليه هجمة الأسد الهصور، فوقع أبو سفيان على الأرض، وهم حنظلة أن يجهز عليه وأن يذبحه، لكن أبا سفيان استنجد واستغاث بقومه: أنا أبو سفيان بن حرب، أغيثوني أغيثوني. فعرفوا صوته وجاءوا مسرعين والتفوا حول البطل الصنديد الجسور حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عن حنظلة. وواجههم جميعا وظل يقاتل في بسالة وشجاعة نادرة، لكن رماحهم الغادرة صوبت إلى صدره وإلى بقية جسده، فخر البطل صريعا شهيدا. ولكن عندما جاء المسلمون ليتفقدوا جسده رأوا الماء يخرج من جسده، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى عروسه يسألها عن حاله وعن سر خروج هذا الماء من الجسد الكريم. فعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن حنظلة قد خرج وهو على جنابة من زواجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض من ماء المزن، أي من ماء المطر، من صحاف من فضة، صحاف ممتلئة بالماء من الفضة، والماء ماء المزن، والمغسلون هم الملائكة الكرام. ما أعظم هذه المنزلة، ما أعظم حنظلة، ما أعظم الشهداء من هذا الطراز الفريد. لكن أن يترك عروسه في اليوم الأول أو بعد ليلة واحدة من عرسه ويلبي نداء الجهاد وهو يعلم أنه قد لا يعود إلى بيته مرة أخرى، إنه الإسلام، إنها عظمة الإسلام، إنها الرغبة فيما عند الله، إنها الرغبة في الشهادة. تعالوا إلى أبيه، إلى أبي عامر الفاسق، كان قد تحدث مع عدد من الأنصار أن ينحازوا له من الأوس، من قبيلة الأوس، أن يكونوا معه وأن يتوجهوا حيثما توجه وأن يكون قائدا لهم في المعركة، وما عرفوا أنه قد أضمر النية ليكون في صفوف المشركين لعنه الله. وما إن رآه المسلمون حتى هجموا عليه، نادى الأوس: هلموا يا معشر الأوس، ويريد أن ينحاز بهم إلى معسكر المشركين. أبو عامر الفاسق، أو الذي كان يلقب بأبي عامر الراهب: هلموا يا معشر الأوس هلموا. قالوا: لعنك الله يا عدو الله يا فاسق. وانطلقوا إليه ليبطشوا به، ولكنه ولى هاربا إلى صفوف المشركين. هذا أبو عامر الفاسق الذي اتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، كان يتجسس على معسكر المسلمين من هذا المسجد الذي أنشأه نفاقا، والله يعلم بأنه ما أراد مسجدا وإنما أراد بيتا ينطلق منه ليمارس أنشطة التجسس على مجتمع المسلمين. ولذلك لم يصلي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا، برغم أنه وعدهم أن يصلي بعد عودته من تبوك، ولكنه لم يصلي. وكشف الله عز وجل لنبيه أن هذا مسجد للنفاق وللمنافقين، وما أريد به وجه الله عز وجل، واتخذوه لكي يكون مكانا أو عينا يتلصصون منها على المسلمين وعلى جيش المسلمين وقوة المسلمين، لذلك قال الله عز وجل لنبيه الكريم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تعجبوا أيها السادة الأكارم، هذا كافر منافق فاسق يحقد أشد الحقد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاء الله عز وجل أن يخرج من صلبه ومن ظهره شهيدا من شهداء المسلمين من شهداء أحد. وفي أي يوم؟ في اليوم الأول لعرسه. اللهم نسألك أن ترضى عن حنظلة وعن كل الذين لحقوا به من الشهداء وعن كل الذين سبقوه إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأبناء من أبناء المسلمين، دائما يحلو لي أن أدعوكم لتراجعوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الأكارم وسيرة الشهداء. سيرة الشهداء، نحن في حاجة إلى مراجعة هذه المواقف العظيمة لتزدادوا عزة وكرامة ولتقتدوا بالرجال الكرام الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختتم هذه الحلقة سائلا رب العزة عز وجل أن يجعل حنظلة مع حمزة ابن عبد المطلب مع كل شهداء المسلمين في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. ونلقاكم بإذن الرحمن الرحيم غدا على خير بإذن الله في حلقة أخرى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.